طوي عنك وخفي يسمى ماذا؟ يسمى غررا. كل شيء طوي عنك وخفي يسمى ماذا؟ غررا. يسمى ماذا؟ غررا. حده الاصطلاحي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: الغرر هو مجهول العاقبة. الغرر هو مجهول العاقبة، أي ما معنى ذلك؟ لا يدرى يكون أم لا يكون. لما يقال مجهول العاقبة لا يدرى يكون أم لا يكون. هناك فرق بين الغرر والجهالة، هناك فرق بين الغرر والجهالة. ما الفرق بينهما؟ الغرر أعم من الجهالة. ما الفرق بينهما؟ الغرر أعم من الجهالة. فكل مجهول غرر ولا العكس، كل مجهول غرر ولا العكس. الآن مثلا لو اشترى عبدا آبقا، لو اشترى عبدا آبقا أي هاربا من سيده، فهذا ليس مجهولا. لماذا؟ لأن أوصاف العبد معلومة. لكنه مجهول العاقبة. لماذا؟ لا يدرى هل يقبض على العبد أم لا يقبض عليه، لا يدرى أيقبض على العبد أم لا يقبض عليه. أما لو جئنا لصفات العبد فصفات العبد ماذا؟ معلومة. صفات العبد ماذا؟ معلومة. فهنا نضع قاعدة: إذا كان الخفاء، إذا كان خفاء العيب في السلعة غير مقصود فهذه جهالة. إذا كان خفاء العيب في السلعة ماذا؟ غير مقصود فهذه ماذا؟ جهالة. فهذه كلها تعتبر ماذا؟ جهالة. فالشاهد الفرق بينهما أن الغرر كما ذكرنا أعم من الجهالة، أعم من الجهالة. الغرر باعتبار تأثيره في العقد على قسمين: غرر مؤثر في العقد وهذا هو المقصود، وغرر كما ذكرنا ليس بمؤثر في العقد. الغرر باعتبار ماذا؟ باعتبار كما قلنا تأثيره على قسمين: غرر مؤثر في العقد وهذا هو المقصود في الباب، وغرر ليس بمؤثر في العقد. مثلا لو اشترى دارا، هو لا يدري ماذا، لا يدري أساس هذه الدار كيف هو، فهو ماذا؟ فيه نوع من الغرر. اشترى سيارة مثلا، هو لا يدري ما في داخل السيارة، مثلا في ماكينة السيارة، فيه نوع من الغرر، لكن هذا الغرر معفو عنه. مثلا اشترى مثلا بطيخا مثلا، هو لا يدري داخل البطيخ أو داخل البيض مثلا جيد أو ليس بجيد، فهذا الغرر معفو عنه. فلا يقال ماذا؟ لا يجوز بيع البطيخ لأنه لا يدرى ما فيه، أو لا يجوز بيع البيض مثلا لأنه لا يدرى ما فيه، هل يكون مثلا فاسدا أم يكون ماذا؟ سليما. فالجواب هنا يجوز، لأن هذا من الغرر المعفو عنه، هذا من الغرر المعفو عنه. فبالتالي هنا الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هذا هو الغرر المؤثر في العقد. وبيع الغرر كما ذكر هنا صوره كثيرة، فبيع الحصاد بيع غرر، بيع المنابذة بيع غرر، بيع الملامسة بيع غرر، كما سنبين. هذه كلها من أنواع ماذا؟ بيوع الغرر. بيع السمك في الماء بيع غرر، بيع الطير في الهواء بيع غرر. ما معنى بيع غرر؟ لا يدرى كما ذكرنا. هل يمكن ماذا؟ أن يصاد السمك أو لا يصاد. كذلك كما قال في حديث عبد الله بن عمر: بيع حبل الحبلة بيع غرر. مثلا في بيع الملامسة، يلمس شيء كما سيأتي ماذا؟ ينعقد العقد ويشتريه، هذا بيع الملامسة. أو بيع الحصاد، كان هذه كلها كانت من بيوع الجاهلية. يأتي بحصاد يرميها مثلا على سلعة معينة، فأين تقع الحصاد؟ يأخذ ماذا؟ يستلم هذه السلعة. قد يكون ضرر بالمشتري وقد يكون ضرر بالبائع، فهو أي البائع أو حتى المشتري لا يرى السلعة. ومن شروط البيع تعيين ماذا؟ تعيين السلعة. من شروط البيع ماذا؟ تعيين السلعة، أن تكون ماذا؟ معلومة، معلومة للبائع ومعلومة للمشتري. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الآن سنذكر كذلك بعض الأمثلة المعاصرة من خلال ما بعد أن نقرأ ما ذكره المصنف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبس الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ترمذي، وعثمان بن أبي شيبة، أي كلاهما أخوه أبو بكر أشهر من عثمان، وكلاهما حديثهما عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال معا حدثنا ابن إدريس، وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المعروف بعبيد الله المصغر، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي، وفاته سنة 59 للهجرة على الصحيح بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو أصل كما قرأنا قبل قليل من كلام الإمام النووي، أصل في باب البيوع. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقلنا معنى الغرر كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أي مجهول العاقبة، لا يدرى يكون أم لا يكون، لا يدرى يكون أم لا يكون. لهذه الجهالة الشريعة ما الذي فعلته؟ سدت الباب. ولذا من قواعد الشريعة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر بالطرف الأول ولا بالطرف الثاني. قال: زاد عثمان والحصاد، أي ونهى عن بيع الحصاد. والحصاد هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن بيع الحصاد من بيوع الغرر، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا البيع كما قلنا من بيوع الغرر. ما معنى بيع الحصاد؟ هو من بيوع الجاهلية كما ذكرنا قبل قليل، يقوم بإلقاء الحجارة أو الحصى على شيء معين، مثلا على ثوب معين، فأين تقع الحصى؟ ينعقد البيع. فهنا ماذا؟ ضرر وغرر. لماذا هذا الثوب المشتري يلزم بشرائه؟ فقد تكون فيه ماذا؟ عيوب. قد تكون ماذا فيه؟ عيوب. هذا معنى بيع الحصات، هذا معنى بيع الحصات. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة حديثه عند مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ثقة حديثه عند مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وهذا لفظه أي يرجع الضمير لأحمد بن عمرو. قال: معا حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة الهلالي المكي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي المدني الزهري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعطاء كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي، وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث كذلك حديث صحيح متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وهما كذلك من بيوع الغرر. ونلاحظ في الرواية الأخرى بيّن معنى الملامسة وكذلك معنى المنابذة. والملامسة مفاعلة من اللمس، الملامسة مفاعلة من اللمس، وهي تشبه بيع الحصى. لكن ما الفرق بينهما؟ في بيع الحصى يقوم بحذف الحصى، أما في بيع الملامسة يقوم بلمس ماذا؟ السلعة. فيأتي الآن المشتري للبائع، فالثوب الذي يقوم بلمسه يشتريه، الثوب الذي يقوم بلمسه يشتريه، فيه غرر. لعل ماذا؟ لأنه لا يدري هل الثوب سليم أو ليس بسليم. ومن شروط البيع السلام من العيوب. قال: والمنابذة، المنابذة تشبه ماذا؟ المنابذة تشبه ماذا؟ تشبه الحصاة، تشبه بيع الحصاة، وتشبه كذلك بيع الملامسة. لأن الفرق بينهما أن المنابذة مع بمعنى ماذا؟ الإعطاء. المنابذة بمعنى ماذا؟ الإعطاء، أي ينابذه، يعطيه ماذا؟ ثوب. فالآخر مباشرة ماذا؟ يشتري، أو يأتي المشتري يحمل الثوب ويعطيه ماذا؟ للبائع. فبمجرد هذا الفعل انعقد ماذا؟ البيع. والمشتري لا يرى أصلا، لا يرى هذا الثوب، المشتري لا يرى أصلا هذا الثوب. فنلاحظ مثلا في المنابذة والملامسة والحصاة أن صفة المبيع لا تعرف، صفة المبيع ماذا؟ لا تعرف. قال: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. في الرواية الأخرى شرح ذلك سيأتي. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. زاد فسر الآن ما في الرواية السابقة. قال: واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي ثوبه على عاتقه الأيسر، يعني كأنه ماذا يلتف بثوب واحد، وطرف الثوب يجعله على الجهة اليسرى. هذا في الغالب يؤدي إلى ماذا؟ إلى كشف العورة، يؤدي إلى كشف العورة، وكذلك يعيقه على الحركة. كذلك ماذا يعيقه على الحركة؟ قال: ويبرز شقه الأيمن. والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. إما أن يقول ذلك المشتري، أو أن يقول ذلك البائع. وهذا النهي عن هذه البيوع، عن بيع الغرر، كما ذكرنا قبل قليل، الحكمة من حفظ أموال المسلمين، الحكمة من حفظ أموال المسلمين. وحفظ الأموال من الضروريات الخمس، حفظ الأموال من الضروريات الخمس. قال: والملامسة أن يمسه بيده، أن يمس مثلا الثوب بيده، ولا ينشره ولا يقلبه، أي لا ينظر فيه، لعل فيه ماذا؟ عيب. فإذا مسه وجب البيع. الشاهد أن بيع الملامسة وبيع الحصات وبيع المنابذ، هذه كلها كانت من بيوع الجاهل، وكلها تدخل في بيوع في بيع الغرر، كلها تدخل في بيع الغرر. ثم قال: وحدثنا أحمد بن صالح المصري، ثقة، حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، ثقة، حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل. قال: حدثنا عنبس بن خالد بن يزيد الأيلي، عنبس بن خالد بن يزيد الأيلي صدوق، حديثه عند البخاري وعند أبي داود، صدوق، حديثه عند البخاري وعند أبي داود. قال: حدثنا يونس يروي عن عمه، يونس بن يزيد الأيلي يروي عن عمه يونس بن يزيد الأيلي، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب أي الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد نبي وقاص المدني، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. يعني نلاحظ أن عامر بن سعد نبي وقاص تابع من؟ تابع عطاء، تابع عطاء بن يزيد الليثي. النهي عند جماهير الفقهاء أن النهي في هذا الباب يقتضي الفساد، النهي يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه. يعني لو وقع هذا البيع ما حكم العقد؟ فاسد. لو وقع بيع من هذه البيوع ما حكم العقد؟ فاسد. حتى مثلا بالنسبة لماذا بيع عموما؟ الغرر. مما مثلا من المسائل التي تضاف إلى بيع الغرر ما يعرف بماذا؟ بالتأمين الاجتماعي، ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، أو عفوا ما يعرف عفوا بالتأمين التجاري، ما يعرف بالتأمين التجاري. من المسائل التي تلحق بالغرر عند الجماهير ما يعرف بالتأمين التجاري. شوف قاعدة تعيننا على ضبط هذه المسألة، أي مسألة التأمين. ما هي القاعدة؟ كل تأمين يقصد به الربح فهو تجاري محرم، كل تأمين يقصد به الربح فهو ماذا؟ تجاري محرم، كل تأمين يقصد به الربح فهو تجاري محرم. هذا بخلاف ما يعرف بالتأمين التعاوني، هذا ما بخلاف ما يعرف بالتأمين التعاوني. قد يقال: ما الفرق بين التأمينين؟ أي التأمين التعاوني والتأمين التجاري. في التأمين التجاري المقصود الأول هو الربح. في التأمين التجاري المقصود الأول هو الربح. ما معنى ذلك؟ مقصود الشركة القابضة هو الربح. مقصود الشركة القابضة هو ماذا؟ الربح. بخلاف ماذا؟ التأمين التعاوني، لأن التأمين التعاوني هو من عقود التبرعات. التأمين التعاوني من عقود التبرعات. ما معنى ذلك؟ لو بقي المال في عقد التأمين التعاوني يبقى ماذا في الصندوق؟ ينتفع به، أي ينتفع به ماذا؟ من اشتركوا. بخلاف ماذا؟ التأمين التجاري، لو بقي مال في الصندوق أي في آخر السنة، من يأخذ هذا المال؟ الشركة. الآن ما صورة التأمين التعاوني؟ جماعة يشتركون، كل يضع ماذا؟ مبلغا معين. على ماذا؟ على أساس أنه إذا أحدهم أصيب بشيء أو أصابه حادث ما، يؤخذ من هذا المال لماذا؟ لتصليح ماذا؟ السيارة، أو لإعانة من أصابه هذا الحادث. هذا المراد بالتعاون. فالقصد منه ماذا؟ هذا التأمين التعاون، بخلاف ماذا؟ التأمين التجاري. وإذا نلاحظ مثلا بالنسبة للتأمين على السيارات، كل التأمين على السيارات هو تأمين تجاري، كل التأمين الذي على السيارات هو تأمين ماذا؟ تجاري. لكن العلماء أفتوا بماذا؟ أن الدولة إذا ألزمت الفرد فالإثم على من؟ على الدولة. الدولة إذا ألزمت الفرد فالإثم على من؟ على الدولة، ليس على الفرد. لكن على الفرد ماذا؟ ارتكاب أهون الضررين، على القاعدة التي مرت معنا، ارتكاب أهون الضررين أو أهون الشرين. ما معنى ذلك؟ إذا طلب منه التأمين يؤمن ماذا؟ على أقل مبلغ، أقل مبلغ، لأن الشركات ماذا؟ تتفاوت. كذلك يؤمن ضد الغير، يؤمن، لا يؤمن تأمينا شاملا، وعند دفعه للتأمين يعتقد أن هذا محرم. عند دفعه للتأمين الذي أجبر عليه يعتقد ماذا؟ أن هذا التأمين محرم. لماذا؟ لأنه تأمين تجاري. كيف هو تأمين تجاري؟ مقصده ماذا؟ الربح. ما معنى ذلك؟ الآن قد يدفع ولا يأخذ شيئا، وقد يأخذ أكثر مما يدفع، ثم في السنة عند انتهاء السنة قد يبقى مال. هذا المال من يأخذه؟ الشركة. فقصد الشركة ماذا؟ الربح. بخلاف ماذا؟ التأمين التعاوني، فالمال يبقى في الصندوق. ولذا قال العلماء أن التأمين التجاري هو ميسر وقمار، لأنه مبنى على ماذا؟ على الربح والخسارة، مبنى على الربح والخسارة. قد يؤمن بألف ويأخذ ماذا؟ خمسين ألف. وقد يؤمن ولا يأخذ شيئا. والشرع نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ولذا يقول العلماء قاعدة حتى تضبط مسألة التأمين: كل تأمين يقصد به الربح فهو ماذا؟ تجاري محرم. كل تأمين يقصد به الربح فهو ماذا؟ تجاري محرم. كل تأمين، حتى بالنسبة للتأمين الصحي، إلا إذا أجبر، لأنه قد يدفع كذلك في التأمين الصحي ولا ماذا ولا يأخذ شيئا، وهذا الدفع سيكون كل سنة، ففي كل سنة يدفع ولا يأخذ شيئا. فالقاعدة عند العلماء حتى تضبط مسألة التأمين أن كل تأمين كما قلنا يقصد به الربح فهو ماذا؟ تجاري محرم، وهو من بيع الغرر، وهو من بيع الغرر. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. قال عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثقة إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد النافع أبو عبد الله ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر الإمام المشهور الصحابي الجليل، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. شوف الرواية فسرها في الرواية التي بعدها، لكن لو جئنا لمعناها، هذا البيع يدخل في ماذا؟ في بيع ماذا؟ الغرر. هذا البيع يدخل كذلك في بيع الغرر. قبل أن نقرأ مثلا تفسير عبد الله بن عمر، ما المقصود بهذا البيع؟ أو ما الجهالة التي في هذا البيع؟ لماذا نهى عنه الشرع؟ وهذا البيع كذلك كان من بيوع الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يبيعون ماذا؟ أولاد بطون الحوامل. في الجاهلية كانوا يبيعون ماذا؟ عفواً، ما في بطون الحوامل. والآن ما في بطن الحامل لا يدرى هل ذكر أو ليس أو أنثى، هل فيه عيب أو ليس فيه عيب، وهذا كله كما قلنا من بيع الغرر. الآن لو جئنا مثل لتفسيرها، نلاحظ أن ابن عمر فسرها بماذا؟ أن يشتري الناقة ويؤجل الثمن إلى أن تلد الناقة، يشتري الناقة مثلا ويؤجل الثمن إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم ما في بطنها ماذا؟ يحمل مرة أخرى، ثم ماذا؟ يستلمها. هذا معنى قوله حبل الحبلة. نعيد معناها، على سنقرأ ما قاله عبد الله بن عمر، معناها أنه يشتري الناقة ويؤجل الثمن، يشتري الناقة ويؤجل إلى أن تلد ماذا؟ الناقة، ثم ما في بطنها، ثم بعد ذلك تحمل التي في بطنها. يعني الآن يشتري الناقة إلى ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم ما تلده الناقة يحمل. نعم. فبالتالي وبعد ذلك يستلم، فهذا مجهول العاقبة. جاء تفسير آخر عن نافع أي مولى ابن عمر، أنه ماذا؟ أن الثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، الثمن مؤجل إلى أن تلد ماذا؟ الناقة ما في بطنها، والناقة قد تلد وقد لا تلد، الناقة قد تلد وقد لا تلد. الشاهد أن القصد من ذلك أن البيوع التي فيها غرر وفيها جهالة نهى عنها الشرع، ومنها هذا البيع. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان البصري إمام مشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله، وهو كما قلنا عبيد الله بن عمر بن نافع، عفوا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، أي تلد بطنها، أي ما في بطنها، تلد ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، أي ما في البطن يحمل. هذا معنى ذلك. نعم. باب في بيع المضطر. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوب يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. نعم. ثم ذكر كذلك بيعا مهما ألا وهو بيع المضطر. من شروط البيع ماذا؟ من شروط البيع التراضي. من شروط البيع التراضي، أي بين المشتري والبائع. من شروط البيع ماذا؟ التراضي. ما المراد بالتراضي؟ قالوا معناه الاصطلاحي هو إقرار الشيء عن الاقتناع به، إقرار الشيء عن اقتناع به، هذا معنى التراضي. ما الدليل على هذا الشرط؟ من الكتاب والسنة. ما الدليل على هذا الشرط أي التراضي من الكتاب والسنة؟ من الكتاب قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. من الكتاب قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. من السنة، وهو أصل حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني، حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام ابن ماجه وابن حبان، وهو أصل من أصول هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. من السنة ما جاء عند ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. الآن بيع المضطر فيه تفصيل. بيع المضطر فيه ماذا؟ فيه التفصيل. والآن المقصود بالمضطر قد يقصد به المكره وقد لا يقصد به ماذا؟ المكره. الآن لابد من التفصيل حتى يفهم هذا الباب. الإكراه على قسمين. الإكراه على ماذا؟ على قسمين. نفهم الإكراه أي في هذا الباب على ماذا؟ على قسمين. إكراه بحق. الإكراه على قسمين. إكراه بحق. ما معنى ذلك؟ ولي الأمر يكره من عليه دين بماذا؟ ببيع ما يملك. فهذا إكراه بحق. هذا إكراه بحق كمسائل الحجر. هذا إكراه بحق، وهذا لا إشكال في صحة البيع والشراء. إذا أكره بحق أي أن ولي الأمر أكرهه على ماذا؟ على بيع ما يملك لسداد مثلا دينه، فهذا لا إشكال في صحة البيع والشراء. القسم الثاني إكراه بغير حق. القسم الثاني إكراه بغير حق، وهذا على قسمين. أن أصل المسألة حتى نفهم ما المراد ببيع المضطر. القسم الثاني إكراه بغير حق، وهذا على قسمين. القسم الأول إكراه على العقد، القسم الأول إكراه ماذا على العقد؟ ما المراد بذلك؟ أي إكراه على عقد البيع، يكره على ماذا؟ على العقد، يجبر على العقد، أو إكراه إما على البيع أو الشراء، يكره على البيع أو يكره على الشراء. فهذا كذلك لا إشكال في عدم صحة هذا البيع، أن يكره على العقد، يعني يوضع له مسدس ويؤمر مثلا بالتوقيع، هذا إكراه على العقد، هذا إكراه، هذا كذلك لا إشكال في عدم صحة هذا البيع. لماذا؟ لأن من شروط البيع التراضي. القسم الثاني إكراه على سبب البيع. شوف الفرق، القسم الأول إكراه على ماذا؟ على عقد البيع. القسم الثاني إكراه على ماذا؟ على سبب البيع. إكراه على سبب البيع. الآن مثلا يعني رجل مديون لم يجبر، فهنا لا عنده سيارة، فهو الآن وطلب منه ماذا؟ سداد الدين، فهنا ليس مكرها على ماذا؟ على البيع، وإنما مكر على ماذا؟ على سبب البيع. ما هو السبب؟ الدين، سداد الدين. هذا هو القسم الثاني، يعني كأنه يبيع من أجل سداد الدين، فهذا إكراه ليس على العقد، وإنما إكراه على سبب العقد. هذا فيه خلاف. شوف لو جئنا للفظ الحديث عام، قال نهى عن بيع المضطر، نهى عن بيع المضطر، هذا فيه خلاف. أي ما هو الخلاف؟ حررنا محل النزاع. الخلاف في المسألة هذه في ماذا؟ في الإكراه على ماذا؟ على سبب البيع، أي سبب العقد. الخلاف في المسألة على الإكراه في سبب العقد. المشهور عند المالكية، وهذا الذي يفهم من كلام الأحناف ورواية عند الشافعي ورواية عند الأحمد، مشهور عند المالكية وهذا الذي يفهم من مذهب الأحناف، أن هذا البيع ليس بصحيح، أن هذا البيع ليس بصحيح، أن هذا البيع ماذا؟ محرم. بما استدلوا؟ استدلوا بالأدلة التي ذكرناها في اشتراط ماذا؟ الرضا، واستدلوا بحديث الباب، لأن في حديث الباب قال ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، فكلمة قول المضطر عامة تشمل ماذا؟ تشمل الإكراه أو الاضطرار على العقد والاضطرار على سبب العقد. هذا القول الأول، المالكية منعوا، وهذا الذي يفهم من كلام الأحناف وكذلك ورواية عند الشافعية ورواية عند أحمد. القول الثاني الكراهة، هذا البيع صحيح مع ماذا؟ الكراهة. القول الثاني الكراهة، هذا البيع صحيح مع الكراهة. هذا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم بيع المضطر، وكما قلنا المقصود هنا بالمضطر أي المضطر المتعلق بسبب البيع، أي بسبب العقد، الاضطرار المتعلق بسبب العقد لا العقد. فالحنابلة حملوا النصوص هذه على ماذا؟ على الكراهة. القول الثالث قول الشافعية واختيار ابن حزم وابن القيم وابن تيمية وابن عثيمين ورواية عند مالك، قالوا بصحة هذا البيع. القول الثالث قول الشافعية وهو رواية في باقي المذاهب واختيار ابن تيمية وابن عثيمين وابن القيم وغيرهم من العلماء على صحة هذا البيع. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قال لأن النصوص التي جاءت ليست راجعة إلى ماذا؟ الإكراه على السبب، وإنما راجعة ماذا؟ على الإكراه على العقد. وفرق بين الإكراه على العقد وإكراه على سبب العقد. فالإكراه هنا على دفع المال لا على البيع. الشافعية وشيخ الإسلام وغيره قالوا ماذا؟ الإكراه هنا ليس على البيع، هو ما الذي جعله ماذا يضطر ويبيع؟ دفع المال. فقالوا هنا الإكراه على دفع المال وليس على البيع. واضح؟ نعيد. قلنا الآن الإكراه على قسمين: إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بحق كما قلنا كولي أمر يكره من عليه دين أن يبيع ما يملك من أجل سداد دينه، هذا لا خلاف في جوازه. النوع الثاني إكراه بغير حق، هذا يقسم إلى قسمين. القسم الأول إكراه على العقد أي على البيع، وهذا عند الجماهير أن البيع ليس بصحيح لأن من شروط البيع التراضي. القسم الثاني إكراه على سبب العقد، وهذا فيه خلاف المالكية، ومن قال بقولهم كما ذكرنا يمنعون، واستدلوا بالنصوص التي جاءت وحديث الباب الذي لا يصح. الحنابلة يجيزون مع الكراهة، والشافعية ومن قال بقول مختيار شيخ الإسلام يجوز بدون كراهة. لماذا؟ قالوا هنا الإكراه على ماذا؟ على دفع المال لا على البيع. وعندنا قول الأصل، ما هو الأصل؟ قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع ماذا؟ الحل. الآن بالنسبة للمشتري، تكلمنا الآن على البائع، بالنسبة للمشتري جماعة من الفقهاء كرهوا ماذا؟ الشراء من المضطر. لماذا؟ قول أولى أن يعان لا يشترى منه. رجل احتاج إلى مال وعنده مثلا سيارة واحدة فقط يستعملها واحتاج إلى مال، فهو مضطر لبيعي. قالوا الأولى ماذا؟ أن يعان، إما بدين أو بصدقة أو بقضاء أو بنحو ذلك، ولا يشترى منه، ولا يشترى منه، قالوا الأولى. فبعض الفقهاء قالوا الشراء من المضطر مكروه، الشراء من المضطر مكروه. ابن عثيمين وغيره من العلماء الذي ذكرناه قبل قالوا معنى، قالوا ماذا؟ الصحيح أن الشراء جائز بلا كراهة، الصحيح أن ذلك جائز بلا كراهة. الآن نأتي للباب، وضحت المسألة، احنا نضبط النقاط التي ذكرناها بها يفهم معنى بيع المضطر، أن بعضهم يسمع بيع المضطر لا يعرف هذا التفصيل. قال حدثنا محمد بن عيسى البغدادي ثقة، حديث عند البخاري تعليقا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في الشمائل. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو أعلم به، يعني محمد بن عيسى من أعلم الناس في هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا صالح بن عامر، هنا وقع الإشكال، هو هكذا في نسخة أبي داود صالح بن عامر ولا يعرف، ها رجل اسمه صالح بن عامر روى عنه هشيم لا يعرف. المزي في تهذيب الكمال يقول لعله صالح عن عامر. المزي الحافظ المزي في تهذيب الكمال يقول لعله صالح عن عامر، صالح عن عامر، فلعله ماذا صالح بن صالح الكوفي عن عامر، أي عن عامر الشعبي، لعله صالح بن صالح الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عامر، عن عامر الشعبي. على كل حال ليس بهذا أصلا قد يعلل الحديث، حتى فرضا صالح عن عامر علل الحديث بماذا؟ بالجهالة، الجهالة التي في الإسناد. قال أبو داود كذا قال محمد، يعني أبو داود قال أن محمد بن عيسى قال ماذا صالح بن عامر. حدثنا شيخ من بني تميم، مجهول لا يعرف حاله، مجهول لا يعرف حاله، قال خطبنا علي بن أبي طالب، هذا الحديث تفرد به المصنف وضعفه الشيخ الألباني. فبتى نضبط قاعدة، الحديث الذي جاء في النهي عن بيع المضطر حديث ضعيف. ولاحظنا وتكلمنا عن هذه المسألة من قبل أن بسبب الحكم على الحديث يختلف ماذا الحكم عن المسألة. قال أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض، معنى عضوض شديد، عضوض شديد، قال يعض الموسر على ما في يديه، كناية عن ماذا؟ عن البخل، كناية عن ماذا؟ عن البخل، أن الموسر أي المقتدر من له مال يمسك، يمسك، كناية عن البخل، يصبح بخيلا. ولم يؤمر بذلك، أي لم يؤمر بالبخل، بل نهي عن البخل. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن بعضكم يتفضل على بعض. قال ثم قال محل الشاهد ويبايع المضطرون، يعني الآن ما معنى ذلك؟ بسبب البخل المضطر يحتاج إلى ماذا؟ إلى البيع. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، لكن على فرضا على صحة الحديث فالشافعية كما قلنا ومن قال بقولهم قالوا هنا الاضطرار المتعلق بماذا؟ بالعقد لا بسبب سبب البيع. وبيع الغرر، ومر معنى الغرر، قال وبيع ثمرة قبل أن تدرك، معنى قبل أن تدرك يبدو صلاحها. الآن لاحظنا الشطر الثاني والثالث من الحديث له شواهد، لأن أصلا بيع الغرر مر معنا من حديث أبي هريرة، وبيع الثمر قبل بدو صلاح مر معنا من عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.